بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمام لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يتقي الصلاة في لحف النساء. وقد تقدمت معنا هذه المسألة في أبواب الطهارة، حيث إن هذه المسألة في الأصل مبنية على أنه ينبغي للمصلي أن يصلي في ثياب طاهرة، سواء كانت الثياب مما يلي البدن كالشعار، أو كانت من فوق ذلك كالدثار، فلا يلبس إلا ما كان طاهرا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام، والأمر للأمة، فقال سبحانه: وثيابك فطهر. فالأصل في المصلي أن لا يصلي إلا في ثياب طاهرة، وكذلك لا يصلي إلا على أرض طاهرة. وبناء عليه فإنه يرد السؤال عن الصلاة في الثياب المشكوك فيها، ومن ذلك لحف النساء. واللحاف الثوب يكون على البدن، سواء كان دثارا يتقى به البرد أو غيره، ويشمل هذا حتى اللحف التي يتلحف بها في أماكن النوم، فيما يسمى في زماننا بالبطانيات ونحوها. كل ذلك يمكن للإنسان أن يستتر به في الصلاة، والمنبغي عليه أن يتقي ما تبينت نجاسته. ومن هنا تنقسم الثياب إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما تبينت طهارته، والقسم الثاني ما تبينت نجاسته، والقسم الثالث ما تردد بين الطهارة والنجاسة. فاحتمل أن يكون طاهرا فيجوز أن يصلي فيه المسلم، واحتمل أن يكون نجسا فيجب عليه أن يتقيه. فأما بالنسبة ما ثبتت طهارته، فبالإجماع أنه تجوز الصلاة فيه، سواء كان من الثياب الداخلية أو كان من الثياب الخارجية. وأما ما ثبتت نجاسته، فبالإجماع أنه يجب اتقاؤه، ولا تصح الصلاة فيه لمن علم بالنجاسة أثناء الصلاة أو قبل الصلاة. وأما بالنسبة لما هو مشكوك فيه، فإنه ينبغي للمسلم أن يرجع إلى الأصل. فما تردد بين النجاسة وبين الطهارة، الأصل فيه إذا كان طاهرا أن يحكم بطهارته. فلو أن ثوبا للإنسان كان يلبسه في صلاته، ثم وضعه في غرفته، واحتمل أنه مر عليه الصبي فبال عليه أو تطاير عليه نجس، فإنه يحكم بالأصل، وهو أنه طاهر حتى يتأكد أن النجاسة قد أصابته. وقس على ذلك من المسائل: فالأصل أن المسلم يحكم باليقين ويلغي الشك، لأن الشريعة رحم الله بها العباد وقفل بها فيها سبحانه أبواب الشكوك والظنون الضعيفة. ولو أن المسلم ذهب يعتبر الظنون الضعيفة لم استقام له أمر دين ولا دنيا ولا آخرة. ومن هنا اعتبرت الشريعة الأصل وألغت الشكوك. فمن كان ثوبه طاهرا وشك هل أصابته النجاسة أو لم تصب، بنى على اليقين. فلحف النساء الأصل فيها الطهارة، وحينئذ نحكم بجواز الصلاة فيها، وحمل عليها على ذلك ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في المر حينما صلى عليه الصلاة والسلام وعلى عائشة مر وطرفه عليه عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة. فيجوز للمسلم إذا كان مع أهله فاشتد مثلا عليه البرد وأراد أن يصلي بالليل وليس عنده إلا بطانية واحدة مثلا، أو ليس عنده إلا غطاء من الصوف واحدا وهو ويعلم أنه طاهر في الأصل وتتغطى يتغطى به أو يلتحف به هو وأهله، يجوز لو إذا قام من الليل أن يجعل طرفا منه عليه ويصلي ما لم يتحقق أن النجاسة قد أصابته أو يغلب على الظن ذلك. فمن حيث الأصل أن الظنون والشكوك ملغاة، وهذا هو الذي حمل عليه حديث عائشة في صلاة عليه الصلاة والسلام بالمرض، لأن الغالب في المرض أنه لا تصيبه النجاسة، ولكن ما كان من اللحف أو كان من المواضع ما يغلب على الظن أو توجد أمارة ظاهرة بوقوع النجاسة فيه فحينئذ يكون الأمر بالعكس، فالأصل فيه النجاسة حتى يستيقن أنه طاهر. ومن هنا إذا حكم برطوبة فرج المرأة الخارج من فرج المرأة وكانت الرطوبة قد أصابت اللحاف حكم بنجاسته، والأصل في الحكم بنجاسة رطوبة فرج المرأة ما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل لم يجب عليه الغسل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بذلك في أول الأمر وهو من التشريع المدني، فاستأذن عليه الصلاة والسلام على رجل من الأنصار وكان الرجل مع أهله، فخرج الرجل عجنا، فلما خرج وفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لعلنا أعجلناك، وفي بعض الروايات إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، ثم قال عليه الصلاة والسلام في الرجل إذا جامع امرأته ولم ينزل وليغسل ما أصابه منها. فأسقط الشرع في أول التشريع الغسل على من جامع امرأته ولم ينزل، ثم أمره أن يغسل ما أصابه منها، والذي يصيبه منها إنما هو الرطوبة أثناء الجماع كما هو معلوم. فهذا أصل عند من قال بنجاسة رطوبة فرج المرأة، ولأن الرطوبة مثل المذي لأنها تكون عند اشتداد الشهوة فتكون من المرأة كما يكون المذي من الرجل، وقد تقدمت معنا هذه المسألة في الطهارة والحكم وبيان النجاسات. إذا ثبت هذا فالمواضع التي تصيبها الرطوبة أو اللحف التي تكون غالبا تصاب بمثل هذا يحكم بالظاهر، فالظاهر نجاستها، ومن هنا يتقى مثل هذا ويبقى ما عداه مما هو على يقين الطهارة محكوما بطهارته، فيجوز أن يصلي فيه الإنسان وأن يصلي عليه ولا بأس بذلك ولا حرج عليه. وأما قول من قال من العلماء بإطلاق الكراهة في الصلاة في لحف النساء فدليله هذا الحديث، وقول بعض الشراح إنه لا دليل على الكراهة استعجال في الحكم، ولذلك ترجم الإمام بعض أئمة الحديث كما أشار المصنف إلى هذا المعنى، لأن عائشة رضي الله عنها وهي فقيهة وعالمة رضي الله عنها وهي أعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته، لما قالت كان لا يصلي في لحف النساء قصدت معنى معينا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقي هذا النوع، فدل على أن أقل درجاته الكراهة وأنه ينبغي أن يتقى. ومن هنا قول من قال من الفقهاء بالكراهية له أصل من السنة، فقول بعض الشراح أنه لا دليل على الكراهة تسرع في الحكم، وإلا في الأصل أن هذا الحديث واضح في الدلالة، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشير إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اتقاء اللحف من حيث الأصل، وهذا لا يمنع أن يقع منه عليه الصلاة والسلام الصلاة كما جاء في حديث المرض في السنن، مع أن حديث عائشة في عدم صلاته في لحف النساء أقوى وأثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. قال رحمه الله: حدثنا أبو سلامة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب. المشي في الصلاة والحركة تقدم بيان أحكامه في أول كتاب الصلاة، ومرت بنا أحاديث عديدة فعل فيها عليه الصلاة والسلام بعض الحركات أثناء صلاته. وقد بينا أن الأصل الذي ينبغي على طالب العلم أن يراعيه في المسائل أن يرجع في كل مسألة إلى الأصل، هل الأصل جواز الحركة أو عدم جوازها؟ فإذا كان الأصل عدم الجواز فإنه يستثني ما ثبتت الأدلة باستثنائه، وإذا كان الأصل الجواز فإنه حينئذ يحكم بالجواز ويضيق فيما ضيقت الأدلة فيه. فمسألة الحركة الأصل فيها في نصوص الكتاب والسنة في المصلي ألا يتحرك، ولذلك أمر الله عز وجل بالقنوت في الصلاة، وهذا يقوم على السكون. ودلت الأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على منع المصلي من أن ينشغل أثناء صلاته إلا بأمر الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم في الصلاة اسكنوا في الصلاة. فقوله عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة أمر يدل على السكون، وسكن الشيء إذا لم يتحرك. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على أن الأصل في المصلي ألا يتحرك إلا بحركات الصلاة، وأنه على قدر سكونه وخشوعه وخضوعه بين يدي ربه وتذلله وتبذله يكون أجره من ربه سبحانه. وجاءت السنة تستثني من النبي صلى الله عليه وسلم منها حركات لمصلحة الصلاة، ومنها حركات يقصد منها مراعاة الحاجة ودفع الضرورة. وحينئذ انقسمت الأحاديث على هذين الوجهين، فأما حركته عليه الصلاة والسلام ومشيه في الصلاة لمصلحة الصلاة فمنه ما ثبت في الصحيح عن سهل بن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. فلما صنع المنبر أتي به إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عليه الصلاة والسلام فكبر ودخل في الصلاة، ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه من الركوع وهو على المنبر، ثم نزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم رفع ثم سجد ثم قام إلى الركعة الثانية وصعد المنبر، ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه من الركوع ثم نزل وسجد في أصل المنبر. فهذه الحركة من الطلوع والنزول إنما هو لمصلحة الصلاة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلة فقال كما في الصحيحين: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم. وقوله عليه الصلاة والسلام ولتعلموا صلاتكم دليل ظاهر في بيان العلة من الحركة وهو تعليم أحكام الصلاة. وكذلك أيضا ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام الأحاديث الأخرى في الحركة لمصلحة الصلاة حتى مع الغير، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في عرض الوسادة إلى أن ذكر، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن عيني، ثم تلا الآيات من آخر سورة البقرة، قال: ثم قام إلى شن فأفرغ عليه فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم قمت عن يساره، فكبر ابن عباس رضي الله عنهما ودخل بالصلاة وهو على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذني وأدارني عن يمينه. فهذا الفعل والحركة أثناء الصلاة قصد منها النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة الصلاة المتعلقة بالغير، لأن هذا الغير مؤتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقع الائتمام على الوجه المعتبر شرعا إذا وقف عن اليمين لا إذا وقف دون وقوفه عن اليسار، ومن هنا أداره عليه الصلاة والسلام. فحصلت الحركة من ابن عباس رضي الله عنهما من الانتقال إلى يمين النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان على يساره، وحصلت الحركة من النبي صلى الله عليه وسلم بدفع ابن عباس رضي الله عنهما إلى الموضع المعتبر في الصلاة في وقوف المأموم. فهذه الحركة من النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة الغير متعلقة به، لأن المأموم ترتبط صلاته بالإمام. وكان ابن عباس كما في الصحيح يقول ربما أخذني النوم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بشحمة أذني ويفتلها عليه الصلاة والسلام وهو في صلاة الليل. فهذا من العمل الذي يقصد به مصلحة الصلاة، وجاءت السنة بأوسع من هذا فاختلفت أنظار العلماء فيه. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه حمل أمامة بنت أبي العاص بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها بنت زينب رضي الله عنها وأرضاها، فحملها في الصلاة. هذا الحمل تشريع للأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عنده حاجة لكي يحمل أمامة، ولكن لما كان مشرعا للأمة مبينا للأحكام فإن النساء وبالأخص الأم إذا كانت في صلاتها وقد تركت صغيرها شوش عليها في الصلاة ولا تستطيع أن تخشع، وابنها قد يتعرض للضرر إذا صلت وتركت. فلما حمل عليه الصلاة والسلام أمامة شرع للأم أن تحمل صغيرها أثناء الصلاة. ومن هنا هذه الحركة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يحملها ثم إذا أراد أن يسجد وضعها عليه الصلاة والسلام كما في الرواية في الصحيحين. فالحمل والوضع حركة، وهي ليست لشيء في داخل الصلاة، وإنما وقعت منه عليه الصلاة والسلام تشريعا للأمة في دفع أعظم المفسدتين. فأنت إذا تأملت الأم إذا صلت أو الوالد إذا صلى وابنه ليس معه أنه يتشوش ولربما لا يعرف كيف يصلي، فجاءت الشريعة بهذا الأمر اليسير من الحركة دفعا لما هو أعظم وتحصيلا للمصلحة العظمى في الصلاة، لأن المقصود الأعظم في الصلاة حضور القلب، وهذا الحمل يعين على حضور القلب. فإن المرأة إذا حملت صبيها معها كان ذلك أبلغ في خشوعها وعدم تشتت فكرها، ومن هنا اغتفر هذا الفعل اليسير تحقيقا للمصلحة العظمى وهي مقصود الصلاة من الخشوع فيها. كل هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحركات، سواء تعلق به بعينه لمصلحة الصلاة أو كان لمصلحة الصلاة متعلقا بالغير، إما تشريعا للأمة كما في حمل أمامة، وإما دفعا للمفسدة العظمى، وإما أن يكون متعلقا بالغير لارتباطه به عليه الصلاة والسلام. بقي السؤال في حركته عليه الصلاة والسلام لدفع الضرر، وهو النوع الأخير من الحركات. إذا علمنا أنه يتحرك لمصلحة الصلاة فإنه يرد السؤال هل يتحرك لدفع الضرر؟ والجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه صلى بأصحابه كما في الصحيح ثم تكعكع فتأخر الصف الأول وتأخرت الصفوف من ورائه، ثم تقدم عليه الصلاة والسلام فتقدموا، فلما سلم قال إن، وكان في الرواية في تمامها أنه لما تكعكع مد يده عليه الصلاة والسلام كأنه يأخذ بالشيء، ثم قال أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله. فلما انتهى من صلاته قال إن إبليس قد جاءني بشهاب من نار فذعته حتى سال لعابه، أنه خنقه عليه الصلاة والسلام حتى سال لعابه، فقال ثم إني ذكرت دعوة أخي سليمان ولولا ذلك لربطته إلى سارية من سوار المسجد فأصبح صبيان المدينة يعبثون به. فالشاهد أنه تأخر دفعا لضرر الشهاب من النار، وهذا أصل عند العلماء أن المصلي إذا كان يصلي فرأى حية أو رأى عقربا أو رأى أو سقط شيء فأراد أن يتقي فابتعد فتأخر وتقدم شرع له ذلك، بل ذهبت الشريعة إلى أبعد من هذا كما في صلاة الخوف وحال المسايفة، فإنه إذا هجم العدو على المسلمين وحضرت الصلاة وهم في القتال والجهاد يقاتل المسلم وهو يضرب بسيفه كما قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فأجازت للمصلي أن يقاتل وأن يفعل أفعال القتال مع أنه في الصلاة دفعا للضرر الأعظم عن النفس وهو مقام الاضطرار. فمن مجموع هذه النصوص كلها يخرج طالب العلم بما يلي: أولا أن الأصل عدم جواز الحركة في الصلاة حتى يدل الدليل على جوازها، والدليل على ذلك أي أنه لا يجوز أن يتحرك المصلي ولا أن يفعل شيئا خارجا عن أفعال الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا، فدل على أن شغل المصلي أن يقبل على أفعال الصلاة وأقوالها، فلا ينشغل بقول غير قول الصلاة ولا بفعل غير فعل الصلاة. ثانيا أن الشريعة استثنت الحركة لمصلحة الصلاة ولها أمثلة كثيرة، وذكرنا الدليل من السنة وهو حديث سهل بن سعد الساعدي في صلاته عليه الصلاة والسلام على المنبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحرك تحرك لمصلحة الصلاة، فدل على جواز الحركة لمصلحة الصلاة. فلو أن شخصا كان يصلي وتذكر أن عمامته نجسة أو أصابتها نجاسة جاز له أثناء الصلاة أن يحمل عمامته وأن يلقيها، ولو أنه تذكر أن ثوبه الخارجي عليه نجاسة حضرته الصلاة فلبس ثيابا داخلية ثم لبس فوقها ثيابا خارجية ثم أثناء الصلاة تذكر أن ثوبه الخارجي عليه نجاسة جاز له أن يخلعه وهو يصلي ثم يتم بما يستر عورته من ثيابه الداخلية إذا كان يجزئ مثله في الصلاة، فهذه حركة لمصلحة الصلاة. ثم يجوز له أن يتحرك لدفع الضرر عن نفسه كما إذا هجم عليه ما فيه ضرر من الحية والعقرب، ثم إذا هجم عليه ما فيه ضرر من الحية والعقرب وتحرك وعمل فنقول إما أن يمكنه أن يدفع الضرر هذا الضرر بعمل لا يخرجه عن الصلاة، وإما أن يحتاج إلى عمل كثير يخرجه عن كونه مصليا، فإن كان العمل لا يخرجه عن كونه مصليا جاز له أن يفعل ذلك كما فعل عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الشيطان بشهاب من نار فذعته، وأما إذا كان عمله يخرجه عن كونه مصليا فحينئذ يجوز له أن يقطع الصلاة وأن يشتغل بدفع هذا الضرر ثم يرجع إلى صلاته. وبناء على هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت خارج البيت، النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فاستأذنت عليه وهو يصلي فمشى عليه الصلاة والسلام إلى الباب وهو مغلق ففتحه، فهنا حركتان: الحركة الأولى المشي ذهابا وإيابا، والحركة الثانية الفتح للباب. ومن هنا يجوز للمصلي أن يتحرك وأن يفعل بيده ما يحتاج إليه من العمل اليسير، لأن فتح الباب لا يخرج المصلي عن كونه مصليا. فلو كان في شقته أو غرفته فاستأذن عليه أحد جاز له أن يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم إلى الباب فيمضي إلى الباب ويفتحه، وهذا إذا كان في حال القيام، معنى في الركعة الأولى أو الثانية قائما، أو كان بعد الركوع فإنه يسوغ منه أن يذهب وأن يفتح الباب. وأما بالنسبة لفقه الحديث وفقه المسألة فإن هذا الحكم من الشريعة لا شك أن المصلي لو جلس في صلاته واستأذن عليه الغير كان بالإمكان أن يصيح ويقول سبحان الله فينبه على أنه في الصلاة، ولكن كونه يمضي ويفتح الباب يقطع التشويش عن نفسه، وحينئذ يتفرغ للصلاة أكثر ويطمئن فيها أكثر ولا يعجل في قضائها. ومن هنا يكون هذا الحديث مثالا على دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما، وهذا له أدلة كثيرة، وتقدم معنا غير مرة أن الشريعة إذا تعارضت مفسدتان إحداهما أعظم من الأخرى قدمت العظمى فارتكبت المفسدة التي هي الأدنى تحقيقا لهذا الأمر. فالحركة تدفع ما هو أعظم كما ذكرنا حتى لا يشوش الطارق على المصلي، ففعل عليه الصلاة والسلام ذلك. ترجمة المصنف تفيد أنه في التطوع، والتطوع توسع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز للأمة فيه أكثر من الفريضة، فالفريضة أمرها أعظم، وقد جاءت السنة بالتفريق بين الفريضة والنافلة، ولذلك يجوز للمسلم أن يصلي النافلة وهو على بعيره ودابته في السفر، ولا يجوز له أن يصلي الفريضة وهو على البعير، ويجوز له أن يصلي النافلة على حيثما اتجهت به الدابة فيسقط عنه شرط استقبال القبلة ويسقط عنه شرط القيام، ويجوز له أن يصلي النافلة قاعدا مع أنه قادر على القيام كما ثبت في ذلك السنة، وقد بينا الحديث في الصحيح الذي يدل على ذلك. كل هذا يدل على أن النافلة أخف من الفرض، وهذا مذهب جماهير السلف والأئمة رحمه الله والخلف من بعدهم، وخلافا لبعض المتأخرين من شراح الحديث الذين يقولون لا دليل على التفريق بين الفريضة والنافلة، بل كل من تتبع النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة النوافل والفرائض يدرك أن الشريعة جعلت النافلة أخف حالا من الفريضة، وصدق الله إذ يقول قد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل قال: سأل رجل عبد الله رضي الله عنه عن هذا الحرف غير آس أو ياس، قال: كل القرآن قرأت غير هذا الحرف؟ قال: نعم. قال: إن قومي يقرؤونه ينثرونه نثر الدقل لا يجاوز تراقيهم، إني لأعرف السور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال: فأمرنا علقمة فسأله فقال: 20 سورة من المفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في ركعة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث عن صاحب السورتين والنعلين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه اشتمل على مسائل عظيمة، منها ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث، ومنها ما يتعلق بمسائل أخرى. واعتنى المصنف رحمه الله بذكره لاشتماله على المسألة التي ذكرناها، وهو حديث في جوانب عديدة قد يتيسر إن شاء الله في أبواب تفسير القرآن بيان أكثر المسائل المتعلقة به. حاصل هذا الحديث أن رجلا سأل عبد الله بن مسعود عن هذا الحرف، والمراد الكلمة آس وياس، والعرب تطلق الحرف على الكلمة من باب إطلاق الجزء على الكل، لأن الكلمة تقوم على عدة حروف، ومن هنا يقولون هذا الحرف، كما يطلقون الكلمة على الكلام من باب تسمية الشيء بجزئه وإطلاق السجدة على الصلاة، وهذا معروف في لسان العرب. فسألوا عن هذا الحرف أي الكلمة آس وياس، والماء الآس والياس هو الذي تغير من طول المكث، وقد بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن ماء الجنة لا يتغير، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الجنة بأنها دار النعيم، وهذا النعيم نعيم مقيم لا يتغير لا يزول ولا يحول. ومن هنا ربما ظن الظان وساء ظنه أن الماء في الجنة يتغير من طول المكث، ورد الله عز وجل هذا الظن وكذبه وبين أن مياه الجنة غير آسنة أي متغيرة من طول المكث. وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه عتابه للسائل على هذا الوجه أكل القرآن أحصيته، هذا من تأديب العالم والمفتي للسائل، فإن بعض الناس يسأل عن مسألة قد يكون غيرها أولى بالسؤال، وقد يعظم المسألة ويراها شيئا عظيما وهي ليست بتلك التي ينبغي عليه أولا أن يلتفت لما هو أهم منها. وإذا كان يسأل عن معاني كلمات القرآن فكان المنبغي أن يسأل عنها مرتبة حتى يستطيع أن يحصي ويتعلم بالطريقة الصحيحة. فكونه يختار كلمة من بين القرآن كأن في نفسه شيء من هذه الكلمة. ومن هنا تجد في بعض الأحوال يعتني بعض الناس بجوانب ويكثرون أو يعظمون هذه الجوانب ويعطونها أكثر من حقها وقدرها. ليس مراد ابن مسعود رضي الله عنه في السؤال عن القرآن، وإنما مراده في المنهج، فهو يعاتب السائل في سؤاله، ولذلك يسأله كل القرآن أحصيتها إلا هذا؟ يعني جئت إلى هذا من القرآن وحده، لماذا؟ ولماذا تجعل؟ ومن هنا تجد أهل الفتن نسأل الله العافية ومن في قلبه مرض إذا أراد أن يجعل القرآن أو يستشكل في القرآن أو يحدث الفتنة في آيات القرآن، فإنه يأتي إلى شيء معين لا يتعلق بغيره. وهذا منهج الصحابة رضي الله عليهم، أنهم لا يفتحون أو حرصوا رضي الله عنهم وأرضاهم على قفل أبواب الفتن عن التابعين لما كانوا يسألونهم ويذاكرونهم في العلم. فإن الإنسان إذا اعتنى بشيء وبالغ في عنايته ربما تنطع وربما غلا فيه. والأصل أن من جلس مع مثل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وأراد أن يتعلم من أن يأخذ القرآن مرتبا كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اختلف حال السلف عن حال الصحابة والخلف عن حال من سلفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأخذون القرآن مرتبا يسألون عنه كاملا لا ناقصا، ويسألون عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتجاوز الرجل ولا يتجاوز الصحابي 10 آيات حتى يتعلمهن ويعمل بهن ويعلم حلالهن وحرامهن. وما كانوا ينتقون من القرآن مواضع يثيرون عليها الإشكالات ويكثرون عنها السؤال والتعنت، بل كانوا رضي الله عنهم يأخذون القرآن جملة وتفصيلا، ولذلك نفعهم الله بالعلم وبارك لهم في هذا العلم وفتح عليهم فيه وأصابوا منه خير الإصابة، كل هذا بفضله سبحانه ثم بسدادهم وحسن طلبهم للعلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأل عن هذه المسائل بين ابن مسعود رضي الله عنه أنه يعلم النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلم بينها. مدح الإنسان وتزكية العالم لنفسه مشروعة إذا وجد السبب الذي يقتضي ذلك وانتفت المفسدة. فأولا أن يوجد سبب داعي لهذا، وثانيا أن تنتفي المفسدة. فالسبب الداعي أن يكون العالم قصده أن يثق السائل بالعلم الذي يعلمه إياه، وهذا من النصيحة للدين، فإن السائل إذا لم يعلم قدر المسؤول ربما استهان بجوابه ولم يكترث به. فإذا بين له عظيم فضل الله عليه وما وهبه الله من العلم والمعرفة وثق بهذا العلم، وهذا هو الذي فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلت النصوص على جوازه. زكى يوسف نفسه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، والآخر قال آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فهذا كله من المدح للنفس شريء، ويجوز للمسلم أن يفعله بالشرطين السابقين: أولا أن يجد سبب يدعو لذلك، مثل ما ذكرنا أن يكون للعالم غرضا صحيح من ثقة الناس بعلمه أو ثقة السائل بجوابه، وثانيا أن تنتفي المفسدة، والمفسدة هي أن يكون ذلك على سبيل التزكية للنفس والمدح والمبالغة في الإطراء، فهذا مذموم شرعا وغير محمود. والله تعالى يقول في كتابه: فلا تزكوا أنفسكم. فالأصل المنع من تزكية النفس إلا إذا وجد هذان الأمران بثبوت الدليل بالرخصة عند وجودهما. فمسعود رضي الله عنه أثنى على نفسه في علمه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، ولذلك ثبت في الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي أنه لما سئل عن المنبر قال كما في رواية البخاري في الصحيح: لم يبقى أحد أعلم بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم مني، فمدح نفسه. فهذا كله داخل تحت الأصل الذي ذكرناه. والنظائر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينها في صلاته في كل ركعتين، فذكر رضي الله عنه وأرضاه 20 سورة أكثرها جاء في رواية أبي داود في السنن تفصيل هذه السور 20، وأكثرها من طوال المفصل، ويوجد منها ما هو من أواسط المفصل وليس فيها شيء من قصار المفصل، وهذا على القول بأن قصار المفصل يبدأ من سورة سبح أو الضحى، وقد تقدمت معنا هذه المسألة وبينا أقوال العلماء رحمه الله وخلافهم فيها. وذكر في رواية أبي داود سورة ليست من المفصل على الصحيح، وهي سورة الدخان، ومن هنا رفع بعض العلماء الإشكال بأن مراد بالمفصل أغلب السور وليس كلها، فكان يقرن بين سورة الدخان وإذا الشمس كورت في ركعة، وكان يقرن صلوات الله وسلامه عليه بين الذاريات والطور في ركعة، وكان يقرن بين اقتربت الساعة وانشق القمر والحاقة في ركعة، وكان يقرن بين سورة النجم والرحمن في ركعة، وكان يقرن بين سورة الواقعة ونون في ركعة، وهذا كله من طوال المفصل، أكثر من طوال المفصل. وكان يقرن عليه الصلاة والسلام بين سأل سائل والنازعات في ركعة، وكان يقرن عليه الصلاة والسلام بين المزمل والمدثر في ركعة، وبين لا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر في ركعة، وكان يقرن بين المرسلات وسورة عم في ركعة، وكان يقرن بين عبس وسورة ويل للمطففين في ركعة. فهذه 20 سورة، هذه 20 ليس فيها شيء ليس من المفصل إلا سورة الدخان لأنها من الحواميم، والباقي كله من المفصل. وكما ذكرنا على الخلاف طبعا في أوائل المفصل، وذكرنا أقوال العلماء رحمهم الله في تحديد أول المفصل. فذكر ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين هذه النظائر وهي 20 سورة. فيه فوائد: الفائدة الأولى أن الأفضل والأكمل أن يقرأ في كل ركعة سورة كاملة، ويجوز للإمام والمنفرد والمصلي أن يقسم السورة بين ركعتين، أو أن يقرأ جزءا من السورة في ركعة والجزء الآخر في ركعة، كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل تحت الأصل في قوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فهذا عام. لكن الأفضل والأكمل أن يتم السورة، أولا لأنه غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه إذا أتم السورة كاملة تبينت معاني السورة وتبين ما فيها من الأحكام والتشريع وما فيها من العبر والعظات وما فيها من الفوائد المبنية على حكم الله عز وجل من الحكم، وكذلك ما يقص الله عز وجل من الأخبار ونحو ذلك. فإذا استتم السورة حصل المقصود كاملا، ومن هنا نص على أن الأفضل والأكمل أن يقرأ سورة كاملة. كذلك أيضا يجوز له أن يقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السرية لما كان الصحابي يصلي بأصحابه يقرأ بهم ما تيسر ثم يقرأ سورة قل هو الله أحد فيختم بها في كل ركعة، فجمع بين أكثر من سورة وصلى في الركعة الواحدة بأكثر من سورة، ولا بأس بذلك ولا حرج. واختلف العلماء رحمهم الله هل إذا كان حفظ الإنسان قليلا وخير بين أن يقسم السورة في الركعتين أو يقرأها مرتين، مرة في ركعة ثم مرة في الركعة الثانية، أيهما أفضل؟ والصحيح أن الأفضل أن يقرأها كاملة في الركعة الأولى وكاملة في الركعة الثانية ولو تكرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعة الأولى وقرأها في الركعة الثانية لبيان الجواز تشريعا للأمة، فكل هذا جائز. وفي هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه فيه دليل على فضله وعلو قدره في ضبط السنة وتحريه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان له شأن عظيم في القرآن، ولو لم يكن في فضله ومناقبه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر به وهو يتهجد بالليل فسمعه يتلو كتاب الله عز وجل فقال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وهذا يدل على علو شأنه في علم القرآن، حتى إنه حكى عن نفسه أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم علم القرآن فعلم منازل القرآن وأحكام القرآن، وقال لو أعلم أن هناك رجلا أعلم مني بالقرآن تعمل إليه المطيء لذهبت إليه، رضي الله عنه وأرضاه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيه عن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حفظه لهديه وسنته خير الجزاء وأوفاه، وأن يجمعنا به في جنان النعيم، إنه ولي الفضل والتكريم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل صليت الفجر والظهر والعصر ثم أثناء قيامي بأداء الوضوء لصلاة المغرب شاهدت بقعا على الملابس الداخلية تشبه المني، وأنا لا أذكر أني احتلمت في ذلك اليوم، فما العمل؟ هل أعيد الصلوات التي صليتها أم ماذا أفعل؟ أفيدوني أثابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالواجب عليك أولا أن تتأكد وتتحقق أن هذا مني، والمني له صفات، فبالنسبة للرجل هو ماء أبيض سخين له رائحة كرائحة الطلع أو العجين، فإذا ميزت المني إما بلونه وسخنه أو برائحته وتأكدت أنه مني فحينئذ تنتقل إلى المسألة الثانية، وهي أن هذا الثوب إذا كنت تلبسه وحدك فمحكوم بكونك محتلما، وأنه قد أصابتك الجنابة، وحينئذ يجب عليك أن تعيد الصلاة، وهي أن هذا الثوب إذا كنت تلبسه وحدك فمحكوم بكونك محتلما، وأنه قد أصابتك الجنابة، وحينئذ يجب عليك أن تعيد الصلاة من آخر نومة نمتها. فإذا كنت في ذلك اليوم قد نمت بالليل ليلة ذلك اليوم، ثم نمت بعد صلاة الفجر، ونمت بعد صلاة الظهر، فتعيد من بعد صلاة الظهر، فيلزمك أن تعيد العصر والمغرب إذا كنت قد صليت المغرب. وأما إذا كنت قد نمت بعد الفجر ولم تنم بعد الظهر فتعيد صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب إن كان التبين بعد المغرب. وأما إذا كنت قد نمت بالليل فقط ولم تنم بعد نوم الليل وأصبحت وصليت الصلوات ثم تبين لك ذلك بعد صلاة المغرب فتعيد جميع الصلوات ويشمل ذلك الفجر والظهر والعصر والمغرب. هذا بالنسبة لما يلزمك من الإعادة. إذن يشترط التحقق من كونه منيا، وثانيا أن الإعادة تكون من آخر نوم نامه الإنسان، وهذا مفرع على القاعدة المشهورة ينسب لأقرب حادث، ينسب لأقرب حادث. فالنوم وقع منك أكثر من مرة وحدث منك أكثر من مرة، فلا يلزمك أن تعيد الصلوات من نومة الأمس أو قبل الأمس، وإنما ينسب إلى أقرب حادث حدث فيه النوم، ويلزمك الإعادة من بعده. هذا هو المنبغي بالنسبة للإعادة. بقيت قضية أنك تقول أنك لا تذكر أنك احتلمت. لا يشترط في وجوب الغسل على من استيقظ ووجد المنية يابسا أو ناشفا، لا يشترط أن يكون متذكرا للاحتلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: إنما الماء وهو الغسل من سببية، أي بسبب الماء وهو المني، ولا فرق بين كونه تذكر أو لم يتذكر. فلو أنه نام ثم أصبح فوجد المنية ولم يتذكر احتلاما لزمه الغسل على ظاهر الحديث، ولو أنه نام واستيقظ وتذكر أنه أثناء النوم حصل منه احتلام ثم استيقظ ولم يجد أثرا للاحتلام لم يجب عليه الغسل، لأن العبرة بوجود الماء كما نص عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا أصلي في أحيان كثيرة وأنا حابس للبول، ويكون ذلك أثناء حضور محاضرة أو درس، ولا أريد أن أخرج من المسجد لفوات الأجر، فما حكم صلاتي أسابكم الله؟ جزاك الله خيرا عن الحرص على الخير ومحبتك للخير واجتهادك في ألا يفوتك الخير. وكم من إنسان تقع منه بعض التصرفات قد يراها يسيرة ولكنها عند الله عظيمة، وأجرها عند الله عظيم. فمن جلس في مجالس الذكر وعنده الظروف والشواغل أو عنده المرض أو عنده شيء يزعجه في نفسه أعظم عند الله أجرا ممن لم يبتل بذلك، وأنت على خير على هذه النية الصالحة ومحبتك للخير. ثم ينظر في هذا الاحتباس فله صورتان: الصورة الأولى أن يكون امتناعك من القيام يؤدي إلى شدة الحقن، بحيث إذا صليت الصلاة بعد ذلك تتشوش ولا تستطيع أن تركز، فهذا لا يجوز، ويفسد الصلاة إذا لم تعقل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأما إذا كان، وهو الصورة الثانية، أما إذا كان تدفع ولكن تعقل أمر الصلاة وتتفهم معاني القرآن إذا صليت وتخشع ولا يزعجك إزعاجا يخرجك عن تدبر الصلاة، فإن صلاتك صحيحة وأنت مأجور على الصبر والاحتساب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. ما القول في من يتجرأ ويناقش في أمور الدين بلا علم ويقول سمعت أو أعتقد بلا علم؟ كما أن هناك بعضا من الشباب إذا بدأ في طلب العلم تكبر وترافع عن إخوانه وبدأ يتكلم في الدين، أفيدونا أثابكم الله؟ لا يجوز للمسلم أن يتكلم في دين الله وشرع الله إلا على علم وبينة وبصيرة،